والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد عن عطاء قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. نعم، ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، أو من علم إلى حلم كما سيأتي. والآثار اللي بعده كلها فيه نأخذها وبعدين. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا عاصم الأحول عن عامر الشعبي قال: زين العلم حلم أهله. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس قال: ما حمل العلم في مثل جراب حلم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: زين العلم حلم أهله. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مطرف بن مازن عن يعلى بن مقسم عن وهب بن مقسم عن وهب بن منبه قال: إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن. نعم، ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما وضع العلم في جراب أفضل من جراب الحلم. الحلم ضده الجهل والحمق والطيش والعجلة، فإذا كان عالم وبهذه الصفات يشين علمه ويسبب كوارث أحيانا. لكن أفضل شيء في هذه الدنيا أنك ترى علم وضع في جراب حلم، يعني هو من طبعه الأناة، من طبعه الحلم وسعة الصدر، من طبعه السكينة، من طبعه السمت الحسن وعدم الجهل والطيش والتفكير في العواقب، يعني سيد. ثم رزق الله العلم، خلاص هذا أحسن شيء. كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن معادن الناس قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. في الجاهلية ما يكون خيار إلا بماذا؟ بالحلم وبالشجاعة وبالكرم وبالأناة وبنحو ذلك، ما يسود قوم إلا بهذا. فإذا فقهوا اكتمل سيادتهم وأصبحوا خيار الناس أكرم الناس. وكذلك قوله: زين العلم حلم أهله. لو تشوف عالم أو طالب علم لكن ما عنده حلم ولا عنده أناة ولا عنده رفق، خلاص يشين علمه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولهذا ينبغي للطالب العلم خاصة أن ينتبه للنقطة هذه، أنه يضع العلم في جراب حلم ويعود نفسه، حتى لو كان ما وهب له من البداية. فإن الله يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يرفق، خاصة أنه منظور إليه والعين عليه سريعة. وثيابك فطهر، كما قال الله لنبيه: ثيابك فطهر، يعني انتبه لسمعتك. الناس بيقولون طالب علم لو يشوفون فيك عجلة أو في طيش أو في تهور أو في حمق أو في فحش في الكلام أو في ضيق صدر، كل هذا يقولون: كيف طالب علم يكون هكذا؟ فوالله لو تفكرت في هذا لن تجد شيء يأوي إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. واللي ما عنده حلم يتحلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنسان يوسع صدره، أعطاه الله القفص الصدري هذا حتى يردد فيه الغضب، يردد فيه العجلة، الشيطان يستخفه يستفزه، سواء يمشي على رجليه، يمشي بسيارته، يتعامل مع الناس، يحتك بهم، الشيطان دائم يستفزه ويستخفه. فينبغي له أن يثقل ويحلم، لأنه ينتسب العلم. ثم عاد ذكر الأثر الأخير، أثر وهب بن منبه، أن الحكمة، سبحان الله العظيم، الحكمة دائما تحب الهدوء، تحب السكينة لأنها حكمة، وتفر من القلب الطائش العجل الأحمق المتهور، تفر من الحكمة. ما يمكن يكون أحمق وحكيم. وتسكن في القلب الوادع الساكن، طويل النفس قليل الغل، ما يغل على أحد، هذه تسكن فيه الحكمة وتستقر فيه، مثل الإيمان والعلم. تفكروا في المسألة هذه وشوفوا الناس كيف طريقتهم. شوفوا الآن اللي بعض العلماء اللي قالوا عنه علمه أكبر من عقله، في علماء قالوا عن هذا الشيء، قالوا عنده علم بس ما عنده عقل. لكن أيضا ينبغي أن نفهم إن هذا التقويم يصدر من علماء صادقين، إن والله هذا صحيح لوحظ عليه إنه طائش. أما تقويم الناس لا، الناس يقولون عن الرسل مجاني، الناس يقولون عن الرسل مجانين هؤلاء الطائشين مخالفين للناس لأنهم أتوا بالمخالفة الأهواء. لكن لو كان صادقين قالوا عن شخص صادق ما أحسن علمه لولا أن عقله ضعيف وتصرفه ضعيف، فيه الطيش فيه حمق فيه تهور، استخفونه الشباب، استخف الجمهور، استخف السلطان، استفزه الواقع نحو ذلك، هذا عاد تهرب منه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه والفتوى في موضعها. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال سمعت سفيان يقول قال عبيد الله شنتم العلم وأذهبتم نوره، ولو أدركني وإياكم عمر رضوان الله عليه لأوجعنا. هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب صاحب نافع وقرين مالك والسفيانين وأمثالهم. فكان عبيد الله هذا من علماء المدينة اللي طلب هارون الرشيد أن يذهبوا العراق يفقهون أهله، فخرج أبو سلمة بن عبد الرحمن وخرج إبراهيم بن سعد وخرج عبيد الله بن عمر، وكان الخليفة يريد مالك، لكن مالك ثقيل، مالك سكنت الحكمة في قلبه لأنه حليم وثقيل حتى الخلفة ما تستطيع تهزه جبل. لكن هؤلاء رحمة الله عليهم احتسبوا، فلما ذهب عبيد الله بن عمر إلى العراق متعودين أهل الحجاز أهل المدينة على السكون وعلى الحكمة على سمت العرب على طول النفس، فلما جاءوا العراقيين وإذا عندهم شغف بالحديث لكن معطيش وتجمعون مثل بعض طلبة العلم أيام الصحوة وكذا، تجد فيهم طيش وخفة يلتمون يروحون يجون، تعجب منهم عبيد الله فقال شنتم العلم، يعني ما زينتوه شنتوه من الشيء، وأذهبتم نوره، ولو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا، ما كذا العلم يأتي. نعم. أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي المرادي قال قال علي رضوان الله عليه تعلموا العلم فإذا علمتموه فاكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. نعم، يقول علي تعلموا العلم إذا علمتم فاكظموا عليه، بمعنى حوطوه بالحلم والسمت، ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب. ليس معنى أنك ما تضحك أو ما تستجم، هو قال لا تشوبوه، العلم نفسه، العلم نفسه لا تشوبه بضحك أو بلعب، العلم وقت العلم علم جد، وأما كل إنسان يضحك أو يستجم هذا لا بأس به ما لم يركب حرام أو يبالغ فيه، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن أخطر شيء أن تخلط العلم نفسه بالضحك واللعب فتمج القلوب، ولا شك مثل الآن بعض ينتسبون العلم أو الدعوة يجعل دعوته هذه في كلها تنكيت وضحك، الناس لا يأخذون الحق بجد وتمجه القلوب، ولا شك في هذا. أما لو كان هو إذا أخذ العلم صدق مع الله والعلم يكون في المسجد وفي سمت وفي هدي وما في ضحك جد، هذا ولاء وبراء وتوحيد وشرك وسنة وبدعة. وإذا كان في أشياء خاصة فنفس عن نفسه بضحك أو بلعب شيء لا يشينه ولا يخرم مروءته لا بأس، هذا مراد علي وصدق الله علي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسين رحمة الله عليه قال من ضحك ضحكة مجة من العلم. نعم، يعني إذا ضحك في العلم نفسه، إذا ضحك في العلم وقال جعل العلم في صورة هزل العب، تجد هذا سبحان الله موجود في الفتاوى، في ناس الآن مفتين وحتى شيبان وكبار تجد دائما نكت ودائما يستهزي بالسائل ودائما يضحك سبحان الله، فتمج القلوب حتى الناس يتناقلون كلامه من باب السخرية. لكن لو تشوفون علماء الناس والرزناء من الناس مثل العلماء المعاصرين مثل الشيخ إبراهيم والشيخ باز والشيخ بن حميد وأمثالهم تجد ما يخلط العلم بهزل، الهزل له باب والعلم له باب، والعلم أمر جاد فيه خلاص حق وباطل ويريد المخلص لنفسه وللسائل. أما اللي يجمع مع الضحك والهزل إذا أفتى يضحك وإذا علم يضحك وإذا قضى يضحك ويستهزي هذا سفيه، ذا مو بعالم، هو يمج مجة من العلم والناس تمج من القلوب. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطمع. ربما أنه سأل ابن سلام وسأل كعب، ربما أن أحد الرواة، لأن متشابهون دائما، هؤلاء كلهم كانوا يهود وأسلموا، كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وإن كان عبد الله بن سلام أجل وأفضل وأعظم وهو صحابي، وكعب ليس بصحابي، لكن كعب قدم المدينة بعد ذلك وجالسه عمر وأمثاله. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر عن عمر بن أيوب عن أبي إياس قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضره رمضان بألفي درهم، فقال: إن الأمير يقرئك السلام، وقال: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف، فاستعن بهذا على نفقة شهرك هذا. بهذين الألفين. فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا. فقال: أقر الأمير السلام وقل له: إن والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ودرهمها. نعم، رد المال هذا من صيانة العلم. قال: ما قرأنا القرآن نريد المال أو نريد الدنيا، هذا من صيانة العلم. فخلاصة الباب هذا إن أهل العلم عليهم واجب وطلبة العلم عليهم واجب أن يصونوا العلم ويعظموه حتى يعظم، فإذا خلطوه بهزل وضحك ولعب وسفاهة وحمق مجته القلوب ولا انتفع منه. نعم. باب السنة قاضية على كتاب الله تعالى. أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر، الحمار وغيره، ثم قال: ليوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله تعالى. نعم. الباب 49 من هذه المقدمة الحافلة باب السنة قاضية على كتاب الله، وهذا أخذه من أثر لحسان بن عطية سيأتي وسنعلق عليه إن شاء الله. السنة عند أهل السنة قدرها عظيم، وإنما أبغض السنة البدع وحاربوها شد الحرب، لأن السنة تخنقهم خنق، السنة تقف لهم بالمرصاد، لأنها إنما أنزلت السنة لتفسر القرآن وتبينه، فالقرآن وجدوا له ألفوا المجاز والتأويل والتحريف وقالوا لا ولا، فإذا جاءت السنة خنقتهم فأخذوا يحاربونها إما صراحا وإما بالتأويل أيضا وبالحرب الخفية، بأن يقولون هذا متواتر وهذا أحد وهذا ما نقبله في العقيدة وهذا، لكنه خناق لهم، لأن الله إنما أنزلها ونزل بها جبريل لتفسر القرآن وتبينه، فتكون دائما قاطعة في محل النزاع. فمثلا صاحب الأهواء إذا قرأ يوم يكشف عن ساق يقدر يلعب فيها، حتى روي عن ابن عباس أنه يقول العرب تقول للرجل إذا شمر عن أمر مهم قالوا كشف عن ساقه وشمر عن ذراعه، فلها وجه عند العرب أن يوم يكشف عن ساق يعني يوم تقوم القيامة وكل واحد يشمر والأمر عظيم، فيفرحون بذلك حتى يجحدون الساق، صفة الساق لرب العالمين، وهذه لها وجه في العربية. لكن يأتيهم حديث أبي سعيد الصحيح أن الله يجمع الناس في صعيد واحد، الحديث الطويل، قال فيه: فيكشف ربنا عن ساقه، لأن الله يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: لست ربنا، فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، بيننا وبين علامة نعرف بها ربنا، هذا المؤمنون، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون ويكشف ربنا عن ساقه، فإذا كشف ربنا عن ساقه سجد له كل مؤمن ومؤمنه، وأراد المنافق أن يسجد فيسقط على ظهره. خلاص هذا الآن وش يسوي فيه المبتدئ؟ هناك يوم يكشف عن ساق يقدر يلعب، لكن إذا جاءت السنة يكشف ربنا عن ساقه يبهت، ما في حل إلا أن يجحدها بطريق آخر، يقول هذه آحاد والآحاد تفيد الظن والعقائد ما يقبل فيها الظن ومدري وشو، وجحد الحديث. فهذه المسألة جوهرية ما يعرف طالب العلم السني الموحد إلا إذا كان السنة لها قدر عظيم عنده، لأنها أنزلت لتفسر القرآن وهي تقضي على القرآن، ليس معناه، ولذلك سيعلق أحمد على كلمة حسان هذه، معنى تقضي على القرآن يعني تقضي على مجمله وعلى عامه وعلى ناسخه ومنسوخه، فتبين المجمل تقضي عليه فيكون مفصل، والعام تقضي عليه فيكون مخصص، والمطلق تقضي عليه فيكون مقيد، والمشتبه تقضي عليه فيكون محكم. هذا معنى تقضي عليه، ليس معنى أنه أغلب من القرآن، لا، هي تابع القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة تابعة للقرآن لكنها مفسرة له. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. نعم، الأثر ليحيى بن أبي كثير اليمامي البصري: السنة قاضية على القرآن، فسرناها الآن، ولكن الإمام أحمد سئل عن هذه اللفظة فقال معنى صحيح، ولكن لا أحب أن أقول قاضية على القرآن لأن اللفظة كان فيها يعني فيها حدة. الإمام أحمد قال: أنا لا أحب أن أقول قاضي على القرآن، ولكن يقول تفسر القرآن، تبين القرآن، توضح القرآن، أحسن من كلمة تقضي على القرآن. وليس القرآن بقاضي على السنة، لأن القرآن فيه الأصول والسنة فيها التطبيق والتوضيح. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ولا شك في هذا، وهذا قدر السنة أن جبريل ينزل بها، علمه شديد القوى، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، يعني السنة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى. فإذا كان جبريل ينزل بها كما ينزل بالقرآن فشأنه عظيم، ولا عند المؤمنين المكان الأوفى. ويوشك رجل شبعان مليء بالترف والرأي ومعجب برأي يتكى على أريكته ويقول: ما نريد السنة، إن جاء شيء في القرآن أخذناه، وإذا ما لقينا شيء في القرآن ما نأخذه. وهذا الشبعان أصلا ما أشبعه إلا أشياء ليست في القرآن. لو قلت له: أنت وش شبعت منه؟ شبعت من الرز؟ وين الرز في القرآن؟ شبعت من أكل الموز؟ وين أكل الموز في القرآن؟ شبعت من الحلويات وهذه وينها في القرآن؟ هو شبعان من أشياء استحلها بغير القرآن، ثم لما شبع جحد السنة وقال لا نقبل إلا ما في القرآن. لكن هذا من علامات الترف، والله إن أكثر اللي يدور عند الناس اليوم من الرأي الفاسد ومن الجدل علامات الترف، الترف الفاسد، شبعان متكي على أريكته عنده انترنت وما يدري شو يسوي، يروح يطقطق في الأجهزة هذه ويقول في الدين برأيه. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. نعم، الأثار الثلاثة كلها من طريق الأوزاعي عن علمائه، عن يحيى بن أبي كثير وعن حسان بن عطية وعن مكحول. يقول مكحول: السنة سنتان، سنة ضدها بدعة، سنة ضدها بدعة، وسنة ضدها واجب. فالسنة الأولى هي التي ضدها البدعة، ما تكون على الصراط حتى تكون من أهل السنة. قال: الأخذ بها فريضة وتركها كفر، على درجات الكفر، إما الأصغر وإما الأكبر، لأن الصراط واحد، ومن ترك السنة سقط في الهاوية. والسنة الثانية اللي ضد الواجب، الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. فإذا قلت هذا الشيء سنة، إما أن تقصد سنة غير بدعة، وإما أن تقصد سنة غير واجب. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث النبي صلى الله عليه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا؟ قال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك. أظنها ألا أراني، لأن هذا ما تستخدم إلا ألا أراني، أحدثك عن رسول الله وتعرض بكتاب الله، يعني تضرب الحديث بالسنة بالقرآن، مع أن كله جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وجاء بالسنة، وكله نزل بها جبريل. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما انطقه الله بالوحي هو أعلم بالقرآن منك، لأن الله حافظ السنة وحافظ القرآن ولا يمكن تتناقض، لكن هذا من جهلك أنت. يقول سعيد بن جبير: من جهلك أنك تقول في القرآن ما يخالف هذا، المصدر واحد. نعم. باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. نعم، هذا الباب 50 في تأويل الحديث، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي قاعدة: إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف وجهه وتسأل أهل العلم عن وجهه، دائما عود نفسك على حسن الظن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، وإني سواء أدركت المعنى ولا ما أدركت المعنى، ظن برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. سواء فهمت المعنى ولا ما فهمته، دائما قل أبدا ما يقول عليه الصلاة والسلام إلى الحق، وهذا أمر قصر عنه ذهني، دائما عود نفسك. وكذلك في القرآن باب أولى، أي شيء يشكل عليك في القرآن ظن بالله وبكتابه الذي هو أهدى والذي هو أهيأ والذي هو أتقى، انتبه يدخل عليك الشيطان يقول إيش هذا. وأنا دائما إذا جاء مثل هذا أضرب مثل حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، فإنه قال للحسين والحسن، قال: شهدت خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنا شهدتها بنفسي، وذلك أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وهي مسلمة، ما يمكن علي يخطب مشرك، فاشتكت فاطمة وقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك عليه الصلاة والسلام، وإني أخشى أن يفتنوني في ديني. فخاطب عليه الصلاة والسلام وقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، إن كان علي يريد بنت أبي جهل فليطلق ابنتي، وإن كان يريد ابنتي لا يأخذ بنت أبي جهل وإن كانت صالح، إن فاطمة بضعة مني وإني أخاف أن يفتنوها في ديني ونحو ذلك. هذا الحديث وجه واضح، ترى له وجه واضح تنشرح له الصدور. أصلا حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق عظيم، وشرف لك أنك تأخذ بنت نبي، لكن إذا أخذت بنت نبي يجب أن تعرف الواجبات، وعلي كان يعرفها رضي الله عنه، لكن أحيانا يشكل على الإنسان بعض الشيء في المباح. هذه بنت نبي، أي شيء يحس النبي فإنه خطير عليك أنت، عليك أنت نفسك خطير. هذا ليس والد زوجتك فقط، هذا رسول الله. يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نحن الآن نقول بعض: يا محمد، يا عبد الله، يا أبا فلان، حتى هذه ما نقولها للرسول، ما نقول يا أبا القاسم ولا نقول يا محمد، إذا واجهنا نقول يا رسول الله. ولو حقوق عليه، لا ترفع صوتك عليه، لا تغضب بشيء، لا. وفاطمة بضعة منه، قطعة منه، وفاطمة كاملة من بني آدم. يقول عليه الصلاة والسلام بالوحي: كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربع، منذ أن خلق الله حواء ما كمل من النساء إلا أربع: آسية ومريم وخديجة وابنتها فاطمة، هذه كملت من النساء. ففاطمة كاملة، واللي يحسه يحس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بنت نبي وأنت صهر نبي، فيعني قف. فعلي رضي الله عنه استجاب مباشرة. له 20 وجه الحديث هذا، وكلها فيها حسن ظن برسول الله، لكن الإنسان أول ما يستقبل الحديث يدخل عليه الشيطان ويقول: طيب هذا مثلا الزواج مباح وهذه بنت وكذا. دائما ظن برسول الله الذي هو خير، يمكن ما تفهم وجه الحديث في الدنيا، حتى يمكن ما تعرف وجه في الدنيا، عقلك صغير ما عرفت، لكن رسول الله لا يدخلك فيه الشك، إنه ما يقول إلا حق، وما يقول إلا عدل، وما يقول إلا إحسان، سواء في أمور تخصه شخصه أو تخص الناس. ترى هذا منزل خطير، والشيطان يدخل عليك في أحاديث كثيرة، ولا يجعل أحاديث ضد مرادك فيجعل في نفسك حزازة منها أو آيات، كفر هذا. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البخت عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيى. نعم نفسه. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن صالح بن عمر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا خطير جدا. هذا الآن فهم جديد للحديث، وهو من كذب علي في التأويل ليس في التحديث. من كذب علي في التأويل فليتبوأ مقعده من النار، هذا خطير جدا. شوف الصحابة كيف يفهمون، يعني إذا أنت حدثت بالحديث الصحيح لكن في غير موضعه متعمد فليتبوأ مقعده من النار، لأنه تنزيله وتأويله كلها حق. فكان أبو هريرة إذا حدث قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصحابة أقلوا الحديث لأجل هذا، يمكن يحطه في غير موضعه، يمكن أنه يقوله بغير لفظه، يمكن مو متأكد منه، يمكن أنه كذب حجازي، يمكن كذا. كل هذا جعلهم يخفون من الحديث. نعم. فكان ابن عباس إذا حدث قال إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوه في كتاب الله أو حسنا عند الناس فاعلموا أني قد كذبت عليه. نعم، يعني الحديث دائم موافق القرآن وموافق للمعلوم من الدين بالضرورة وموافق المرؤات. لا يمكن حديث يخالف مرؤات الناس أو يخالف القرآن، لكن ليس يفهم بالعكس، إن إذا كان حديث ما جازلنا حنا أو ما معروف عندنا أو ما فهمنا وجه في القرآن نرده. لا، الحديث إذا ثبت عن رسول الله على عين الرأس. لكن ابن عباس يقول لا يمكن حديث إلا وهو يوافق الحسن عند الناس ويوافق القرآن. ويشبه ذلك ما ألفه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. كانت المعتزلة جعلت حرب بين العقل والنقل، وقالوا الآن تورطنا، نقدم العقل ولا نقدم النقل، وش رأيكم وكذا، وثوروا حرب وهمية. فجاب العباس رحمة الله عليه فألف كتاب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. ولا يمكن في مسألة واحدة في بني آدم أن يعارض نقل صحيح عقل صريح. المشكلة إما العقل فاسد أو النقل غير صحيح. أما إذا كان عقل صريح عربي مبعجمي ونقل صحيح لا يمكن تصادمه. فبهت الذي كفر، انهارت. من أول كانوا أوهم المسلمين إن في حرب ضروس بين العقل والنقل، ما في حرب. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن عكرمة قال إن أزهد الناس في عالم أهله. ليش أزهد الناس في العالم أهله؟ هذا آخر أثر. لماذا أزهد الناس في العالم أهله؟ أول شيء السلعة إذا كانت مبذولة يرخص سعره، لأن عندهم وساكن عندهم فيرخص. الآن السلعة المجلوبة غير السلعة المخطوبة، فهذا لأجل أنه مبذول عندهم يرخص عندهم. فأزهد الناس في العالم أهله، ما يستفيدون منه، والناس يرحلون له من أقاصي الدنيا. الإمام مالك كان يأتون من الأندلس من أقاصي إسبانيا، ولده ينزل من الدرج يلعب بالحمام، مع حمام يلعب بك، رجال كبير خرج لحيته وشارب. فينظر الإمام مالك ويقول الشكوى لله، قل أن يجمع الله لعبد بين العلم وبين نجابة الولد، لأن هذه نعمة وهذه نعمة. فيقول والله ما بأيدينا شيء. ينزل والطلبة يأتون من أسبانيا ومن خراسان وهذا ابنه يلعب بالحمام، الأمر لله. فالناس أزهد الناس في العالم أهله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن العالم يراه أهله في كل حالاته، يعني العالم طلاب ما يرونه إلا في مجلس الدرس، ومجلس الدرس مجلس وقار وسمت. لكن العالم يرونه أهله هو نائم، هو قائم، هو يضحك، هو يأكل، هو يلعب مع أطفاله، هو كذا. فربما زهدوا فيه لأجل ذلك، وأسباب كثيرة، ولكن هذه خسارة. يعني حتى الرسل عند أقوامهم ما استفادوا منهم بشيء. يوم الاثنين نعتذر عن الدرس أيضا، صباح الاثنين، وإن شاء الله نستأنف صباح الثلاثاء. صلى الله وسلم على عبد رسوله. نفس الإسناد.